أثابكم الله فضيلة الشيخ، من الذي يرد على ناشد الضالة؟ هل هو الإمام فقط أم جميع من يسمع ذلك من المأمومين؟ أثابكم الله. الحديث لم يبين أن الحكم خاص بالإمام، إنما قال فقولوا لا ردها الله عليك، وهذا يشمل الفرادة والجماعة. لكن عند في الشريعة نصوص يأتي فيها النص عاما ويقصد به المعني، مثلا كقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فالمراد به أن هذا الخطاب موجه لأولياء الأيام، فهو عام أريد به الخاص. وكذلك أيضا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن المراد به من شغل بالجهاد ومن لزمه حفظ الثغور وسد الثغور ونحو ذلك من الأوامر. وقد قرر هذا الإمام ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز في التفسير، وكذلك حرر الإمام العربي في أحكام القرآن، وحرره الإمام القرطبي رحمه الله، وهي الآيات العامة التي أريد بها الخصوص. فقد يكون الحديث قولوا لا رده الله عليك يكون من أنه لو قاله واحد لأغنى عن البقية، لأن المراد زجره، ولكن لو قالته الجماعة لا شك أنه أبلغ وأشنع في منعه وكفه وزجره، وهذا مقصود شرعا، لأن الضرر للجماعة وليس لواحد بعينه. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.